السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند قول المصنف وذكره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. قال: ولا تكبروا حتى يكبر. انظروا إلى أن السلام يعيد في المعنى، لأنها مسألة مهمة، كونك تسابق الإمام في التكبير، التكبير في الإحرام خاصة، لم تنعقد صلاتك أصلا. البعض للأسف برضو من الأخطاء، قبل ان انسى، من عشان بس ابين خطوره المساله، يكون مسبوقا، يكون ايه؟ اقعد هنا عشان ما تنامش، تعالى اقعد اهو. ايوه انت، لا ده لا ده يا ابا النبي اتفضل. فيكون احدهم مسبوقا، معايا يا محمد؟ فيتعجل ياتي مثلا الامام يقول: السلام عليكم ورحمه الله، لسه ايه؟ الاولى. تلاقي ليه الاخ ايه؟ قام فانتفض الى ايه؟ واتى مسبوقا، عليه مثلا ركعة أو ركعتين. من العلماء وعند الحنابلة قالوا: إن سبقت الإمام طيب، ولم تنتظر التسليمة الثانية، لم تنعقد إيه لك جماعة. أنا بقول لك إيه، دعك من أيهما راجح ورجوح، خطورة المسألة. فيأتي أحدهم يكون مسبوقا فيتعجل: السلام عليكم ورحمة الله، ترى إيه؟ انتفض فقام، انتظر، تمهل. ها، الامر يسير، يعني ثانيه او ثانيتين الدنيا مش حتى معايا. بس بين لك خطوره المساله. وهنا برضو سلم يقول: فاذا كبر ايه؟ ها، ثم قال: ولا تكبروا حتى يكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، يؤكد. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. متابعة الإمام يا جماعة، أن تتابع، المتابعة غير المساواة. طيب، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال المصنف رواه أبو داود وهذا لفظه، ثم قال: واصله في الصحيحين. يبقى هذا الحديث في السنن، واصله في الصحيحين. من فقه الحديث اولا ان الحكمه من جعل الامام اماما ان تقتدي به، هو امامك، ليس اسما بل تطبيقا وعملا. فجعل الإمام ليؤتم به ويتابع وعليه، فقد نهي المأموم عن أن يختلف على إمامه. وهنا في هذه المسألة درجات ثلاثة: أن تسابق الإمام، أنت كمأموم. هناك درجات ثلاثة: الأولى أن تسابقه، الثانية أن توافقه، الثالثة أن تتأخر عنه. بمعنى أن تسابقه أي تكون مأموما فتركع قبل أن يركع هو، تسجد قبل أن يسجد هو. طيب، دي تسمى إيه؟ موافقة، اسمها إيه؟ مسابقة، تمام. الدرجة الثانية أن توافقه. يعني إيه توافقه؟ تركع معه، مش تتابعه. في فرق بين الموافقة والمتابعة. يعني تراقبه، ها، إذا ركع، شوف الحديث قال لك إيه، إذا إيه؟ ركع فاركعه. ركع ده فعل إيه؟ ماض. ما قالش إذا أراد أن يركع فاركعه، قال إذا ركع فإيه؟ فاركعه. طيب، دوما لاحظ ان سلم ربط حركه الماموم بايه؟ مش بصوت الامام، ولكن بايه؟ بفعله. اقول تاني، سلم ربط حركه الماموم بايه؟ بفعل الامام. بقول كده ليه؟ عشان بعض الائمه للاسف لا يحسن الامامه. يعني ايه لا يحسن الامامه؟ يجي مثلا هيركع، ها، فصوته الله اكبر بيتقال وهو راكع. يعني ايه؟ بيركع وبعد ما يتم راكعا حاتم وماف. طيب، امتى بيقول تكبيره الانتقال؟ اذا ركع. ده من ضمن اخطاء الائمه. هي اسمها تكبيره ايه؟ انتقال، يعني تقال اثناء الانتقال، لان كل حاجه في كل ثانيه في الصلاه لها ذكر، فاسمها تكبيره الانتقال، تقال عند الانتقال. بعض الائمه للاسف بيعمل ايه؟ لا يحسن الامامه، ومن ذلك تراه ايه؟ يركع، فاذا انتهى من اثناء الركوع يقول الله اكبر. فين الخطا هنا؟ انه نطق بالتكبير بعد ان اتم الايه؟ الركوع. فانت كمأموم طبعا تناصح الامام، لو كنت من طلب العلم تنصحه بادب طبعا، ها، لكن انت كمأموم ماذا تفعل؟ تسير مع صوته ام مع حركته؟ هتفرق مش هتفرق؟ لو مشيت مع صوت فانت مش هتركع غير لما يكون هو ايه، اللي هو طبعا امتى بيكبر؟ خطئه، تراه يكبر اذا ركع بالفعل. مفترض مفترض السنه متى يكبر الامام؟ التكبير بيكون اثناء الحركه، الله اكبر. يبدا الله مع بدايه الحركه وتنتهي الراء مع نهايه الايه؟ مع نهايه الوصول للوضع نفسه. مش واضحه صح؟ يقول انظر الى اصبعي هكذا، ها، الله اكبر. فانت كمأموم طبعا دي السنه انه بيقول تكبير اثناء الانتقال. فانت كده بتعمل ايه بقى؟ بتمشي، ها، مع حركه الامام. بمعنى ايه؟ بمعنى انك لا تركع بعد ان يتم راكعا، بل تركع مع بدايه ركوعه. قال اذا ركع ايه؟ فاركعه، لا تسابقه ولا توافقه، بل تبدا حركه الامام مع ايه؟ مع اتمام حركه الماموم. فنيجي مره ثانيه، فكان الامام بقى بيكبر اذا ركع بالفعل، يعني بيكبر ليس اثناء الانتقال، ولكن اذا ركع كبر، فهذا ايه؟ خلاف السنه. فانت تسير مع حركته مع صوته، يعني انت ما تركعش غير لما هو يركع بالفعل ويقول انتهى ركوعي، ها؟ لا، ماذا؟ اتفضل. نعم، يعني اقعد اقعد اقعد اقعد، انت نايم وسمعت السؤال، انا صحتك ليه بس؟ نخلص بعد كده، نشوف الحالات بتاعت كده. الحاله الاولى المسابقه، وهو ان يسابق الماموم الامام، بمعناه ان تاتي انت ايها الماموم، تاتي بافعال الصلاه قبل امامك، كان يكبر المأموم قبل الإمام أو يركع قبل المسابقة. فهذه محرفة، محرمة باتفاق الأئمة، بل صلاته باطلة. على الراجح من أقوال العلماء، ها، تكون باطلة إذا كان عالما عامدا. عند مسلم مع حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انس: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاه اقبل علينا بوجهه وقال: ايها الناس، اني امامكم صلى الله عليه وسلم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف اي التسليم، فاني اراكم امامي ومن خلفي. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كان يرى، ليس على العموم ولكن في حال الصلاة خاصة، كان يرى، قال: إني أراكم من أمامي ومن خلفي اراكم من امامي، اي يعني امامي يعني حينما انظر اليكم، ومن خلفي اي اذا كبرت للصلاه، اذا كبرت للصلاه وكان وجهي القبله فانا اراكم من ايه؟ من خلفي. وكان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وعند الشيخين من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يخشى احدكم او لا يخشى احدكم اذا رفع راسه قبل الامام ان يجعل الله راسه راس حمار. هذا نوع تهديد ووعيد لمن يسابق الامام. اما يخشى ان ينقلب راسه راس حمار، يعني ده ايه؟ عقوبه بالمسخ، عقوبه بالايه؟ هو الظاهر الحديث على في على ظاهره، او قال او يجعل الله صورته صوره حمار. عياذا بالله، ده وعيد كما اتى في اخر الزمان. يقع مسخ لمن استمع للغناء الذين يبيتون عند راس جبل ويعني يسمعون الغناء ومعهم الخمر، فيصبحوا قد مسخوا قرده وايه؟ وخنازير. والمسخ سوف يقع لهذه الامه كما وقع لبني اسرائيل، سوف يقع لهذه الامه لاناس من اصحاب الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا، احفظنا من هذه البلاءات. فنسلم قال عن اناس يبيتون في اصل جبل، فيستمعون القينات ثم المغنيات ويشربون الخمر، فيصبحوا وقد مسخوا قرده وخنازير، مسخ عياذا بالله. فسوف يقع في هذه الامه. من الطرائف في باب المسخ الإمام البرجيمي اللي بيقول فبيجرمي في شرح المنهاج بيتكلم على الزواج والخلع والطلاق. فبيتكلم قال: لو أن امرأة قد مسخ زوجها فهل تعتد عدة المطلقة أم عدة من مات زوجها؟ أنت متخيل أمثلة الفقهاء في المسألة؟ امرأة، اسمع، أن امرأة مسخ زوجها، زوجها اتمسخ، فهل ده كلام أهل العلم، فهل تعتد عدة من مات زوجها أو من طلقها زوجها؟ فقال في المسألة تفصيل. فقال: إن كان مسخ إلى الحيوان فهذه في حكم المطلقة، وإن كان قد مسخ إلى جماد فهذه في حكم من مات زوجه. أنت بتبكي؟ جبت كلام منين؟ لحظة، بص، هذا لم يثبت. هذه مسألة المسخ ثلاث أيام لم يثبت. ها، الذي ثبت أن المسخ ليس له نسل. لاحظ اسمه. الذي ثبت أن المسخ ليس له نسل، يعني من خطأ أن تقول عن اليهود أحفاد القردة والخنازير، هذا لفظ خطأ. لأن المسخ ليس له نسل. يعيش عمرا ثم يموت. يعني مثلا إنسان عمره 60 سنة، عايز عمره 60 سنة، فمسخ. كم يبقى له من عمره؟ مثلا مسخ في 30. عمره كم؟ 60، يبقى في، لكن ليس له ايه؟ ها؟ نسل. لذلك من الخطأ ان تقول عن اليهود، ولا مش حسبنا الدرس. ينفع كده؟ كلمة احفاد القردة والخنازير ده لفظ خطأ، انما يقال اخوة القردة والخنازير. كما قالت عائشة لليهود لما قالوا السلام عليك، قالت وعليكم يا اخوة، يا اخوان القردة والخنازير. يبقى لما لا نقول احفاد؟ لانه ليس لهم نسل. فالذين مسخهم الله من بني اسرائيل عاشوا ما عاشوا ثم ماتوا. والله اعلم. فنقصد ايه اللي جرنا ذلك؟ ايه؟ ان كلام الائمه في الايه؟ افتراضات بيفترضوها. طيب مسخ زوجها. طيب مسائل سبحان الله. لا اعلم والله. الحاله الثانيه يبقى الحاله الاولى حال المسابقه، هذه محرمة أتى فيها الوعيد الشديد في الحديث الذي ذكرناه. الحالة الثانية الموافقة والمقارنة، ومعناها أن يأتي المأموم بالأفعال مع إمامه، يكبر معه ويركع معه، ففيها تفصيل. يعني المأموم هنا بيرقب الايه؟ الامام، يوافقه تماما. ففي المسألة تفصيل، إن كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام أن كبر مع إمامه لم تنعقد صلاته. لما؟ قالوا لأنه اتم الوجه، يبقى بص بص الدقة، قالوا أنه اتم بمن لم تنعقد إمامته. يعني إيه؟ وافق الإمام مع لفظ التكبير تماما. قالوا هذا إيه؟ هذا المأموم اتم بشخص لم تنعقد إيه؟ هو كيف تنعقد إمامة الإمام أصلا لما يقول الله أكبر؟ عقد صار إماما، فكونك توافقه بالحرف فأنت قد اتممت بمن لم تنعقد إمامته. أما قالوا الحالة الثانية، أما إن قارنه وافقه في غيرها من الأركان فهذا مكروه. يبقى يوافقه في الركوع، يركع معه، يرقب الإمام يكون في الصف الأول فيرقب الإمام، يوافقه تماما، فهذا فيما سوى تكبيرة الإحرام قالوا هذا يكون مكروها. الحالة الثالثة التأخر. أن يتأخر عن الإمام، بعض للأسف بعض الناس كده الشيطان بيخدعه، إنه عايز يطيل في السجود يدعو، لا الإمام رفع رأسه من السجود هو إيه؟ وما زال ساجدا يدعو مثلا، هذا خطأ. أنت عندك الليل ما شاء الله يعني صلي وضعه كما شئت. ها؟ لكن إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا سجد فاسجده، رفع فارفعه. لكن بقى وخاصة بعض الناس للأسف يطيل في السجدة الأخيرة بدعوة إنه إيه؟ بيسجد بيدعو، وتلاقي الإمام رفع وشرع في التشهد وكذا ينتهي، والمأموم هذا ما زال ساجدا. هذا من تلبيس الشيطان. فإن تأخر فهذا قد خالف السنة. بل من العلماء من أبطل صلاته في ذلك. وقد بين البراء بن عازب رضي الله عنه كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولا ينتقلون إلى الركن حتى يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال البراء: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحدنا منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن يرفع رأسه. قال معنى الحديث: ما أحد منا يحني ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. يعني ما يخرجش في السجود غير لما الإنسان بيكون إيه؟ يعني يرونه قد مس الأرض، فإيه؟ يبقى هذا قول البراء يؤول حديث إذا سجد فاسجدوا. يبقى هل تسجد قبله؟ لا. هل تسجد معه؟ لا. يبقى أنت رأيته سجد فتا إيه؟ فلو رأيته سجد وبعد ما سجد كبر، تمشي على صوته ولا حركته؟ أقول تاني، في حالات، الحالة الأولى أن تثقه بالإيه؟ بالسجود، ما ينفعش، قلنا الدليل. الحالة الثانية أن توافقه ينزل فتنزل معاه، ما ينفعش. الحالة الثالثة إن هو يكون سجد وبعد ما سجد الله إيه؟ قال الله أكبر وهو ساجد، يبقى أنت كده تعمل إيه؟ هتمشي على صوته ولا حركته؟ حركة. إيه الدليل؟ قال فإذا كبر فاسجد، صح كده؟ لا ما قالش كده. إذا ما قالش كده، قال فإذا، هل قال إذا كبر فاسجده؟ إذا سجد فاسجده، تفرق صح؟ ده بيعلمك إيه؟ اللي أنت تسير مع الحركة وليس مع الصوت. صح. الأخ اللي بيضحك، ها لحظة بس عشان بس لو في سبب نضحك مع بعض، مش خالص احنا عادي يعني. الحديث ما قالش إذا كبر فاسجده، قال إذا سجد فاسجده. يبقى معايا؟ يبقى أنت تسير مع الإيه؟ يبقى في الحالة الثالثة بقى، أنت كمثلا أنت ترى الإمام فرأيته إيه؟ مثلا يعني دي برضه ملاحظة في بعض الأئمة اللي بيكونوا مثلا إيه يعني إمام ضرير مثلا، يعني كفيف. طبعا ده معذور يعني، ان هو مثلا مع الميكروفون مثلا فبيتراه عشان طبعا هو مش شايف الارض، ربنا يشفي مرضى المسلمين. فتلاقيه بيكبر امتى؟ ها لما بيسجد، سجد بيكبر. فانت تعمل ايه بحاجه كده بقى؟ ترقبه بعينك، فإذا سكت فتسجد ولا تنتظر إيه؟ صوته. واضح المسألة ولا صعبة؟ ده بيحصل أكتر في الأئمة اللي بيكون مثلا أمين، بيكون إمام اللي يتكلم يستأذن، اللي بيكون إمام كفيف البصر تراه عشان لا يرى بعده عن الأرض، فتراه إذا سجد يقول الله أكبر. فالبعض بيعمل إيه بقى؟ للأسف الناس ماشية دايما، معظم الناس بيمشوا على صوت إيه؟ صوت الإمام، فينتظروا حتى إيه؟ يرونه سجد واطمأن فيسجدوا. لا، أنت تسير مع حركته، لقيته سجد تسجد. الصف الأخير، ما أنت بقى لو عارف مثلا، أنت خلاص الصف الأخير خلاص الأمر فيه، لكن أتكلم في من يرى حركة الإمام. فإذا رأيت الإمام سواء كان مثلا العلة كونه ضريرا أو حتى لأنه لاجئ للسنة، فأنت تسير مع حركة الإمام وليس مع صوته، لأن الحديث ما في أسئلة. خلاص والله أنا غلطان. لحظة، من فقه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا مسألة مهمة جدا، عايز أقول إذا علمت الذي يصلي وراء إمام داري، يعني يصلي معه أكثر من مرة في اليوم، أو علم صفة صلاة هذا الإمام وعلم أنه لا يتبع السنة، أو يعني أقصد يعني ليس على الهدي في حركة الإمام وأحكام الإمامة، فأنت عرفت خلاص نسيم من الناس مثلا سمع الله يقعد مثلا إيه؟ يبقى بعد ما وقف رفع من الركوع يمط في الكلمة. طيب خد بالك، هو رفع ويقول هذه الكلمة بنوع من التمطيط لثانيتين أو ثلاثة وهو واقف، فأنت تعمل إيه بقى؟ ترفع ما عندك المتأخر السامع. من أبطل صلاته، من أبطل صلاته. لما إيه وجه الإبطال؟ قالوا خالف نص الحديث، قال إنما جعل الإمام ليه؟ ليتم به. أي من علماء من أبطل صلاته. المهم نأتي إلى الفائدة التي بعد ذلك، قوله ما عندك يا حاتم. بس دي بتفرق ايه بقى؟ هل اركع اذا ركع واطمأن؟ لا، اذا وصل الى الركوع اركع. يبقى كده عشان بعض الائمه ترى اذا ركع قال الله اكبر، فالناس بتصير على ايه؟ على صوته، فتلاقي ترى البعض بيركع بعد يكون الامام ركع واطمأن ومضى. ماشي، مساله صعبه شويه او فيها بس مهمه، مهمه لتتعلم السنه سواء كنت اماما او مأموما. ها، اسمها تكبيره ايه؟ انتقال. تقال اثناء الانتقال، ما تقالش لا تقال اذا انتهيت الى الوضع، يعني ما تقولش الله اكبر وانت راكع، لا، اثناء الهوي الى الركوع، اثناء النزول الى السجود. كثير من الائمه اصلا اذا هوى الى السجود يقول الله اكبر اذا ايه؟ اذا سجد كامام بقى. لا، انت كامام الله اكبر اثناء ايه؟ الانتقال. ليه بقول كده؟ ليه تقول اثناء الانتقال؟ عشان تخلي المأمومين اذا انتهيت من التكبير هيكبروا خلفك، لكن انت لو كبرت وانت ساجد هم هيكبروا امتى؟ بعد ما تكون انت سجدت بايه؟ ببرهة من الزمن. الله المستعان، طولنا جدا في النقطة دي. المشكلة تكون في اللاقط، في المايك. احسنت، انت كإمام لا تشغل بالك بمسألة العدد، انت في الأغلب الأعم اللي بيصلي وراك صفين ثلاثة أربعة، ما أظنش تصلي وراك مثلا، فأنت بالصوت حتى اللي هو هيوصل للمايك ده على الأرض هيسمع الناس. حاول تخلي أكبر الراء عند إيه؟ عند وصولك للأرض. امسك المايك في إيدك، لا حل. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه خالد؟ في خالد؟ ما غيرك ولا خالد؟ أنت جاي متأخر وبكح كمان؟ لا تيجي متأخر ما بكحش. لا، عايز تيجي، عايز واحد تيجي بدري. ماشي يا خالد، ما هو خير، ربنا يحفظك حبيبي يا خالد والله. ها عندك حاجه يا خالد؟ نكمل. انما قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. اختلف العلماء في مساله الائتمام بالامام على قولين، هل المراد بالائتمام بالامام الافعال الظاهره دون النيه، ام يشمل الظاهر والباطن؟ حد فاهم حاجه؟ اه دي هينبني عليها خلاف. بمعنى انما جعل الامام مؤتم به، هل يشمل ان تقتضي بامامك في النيات والظاهر وعليه؟ فاذا كان امامك يصلي فرضا فلا تصلي خلفه نافله، او كان يصلي نافله فلا تصلي وراءه ايه؟ فرضا، لان هنا ايه؟ في اختلاف في النيه. يبقى لو خدنا بالعموم يبقى وجب الاهتمام به في الظاهر والباطن وعليه. فاذا كان يصلي يتنفل فلا يجوز لك ان تصلي انت كمسبوق او متاخر خلفه نيتك فرضا، وهو نيته ايه؟ نافله على ظاهر النص. في المساله قولان، اصبر وصابر، امسك عليك لسانك. طيب، فالقول الاول قاله الشافعي وروي عن احمد، وقاله شيخ الاسلام ابن تيميه الظاهريه، قالوا ان المراد بالاقتداء في الافعال الظاهره فقط دون النيه، وعليه يجوز انت كمأموم ان تصلي خلف امامك وان اختلفت النيه. وتطبيق ذلك من لحظه، من اسمع يا ابني، من صلى ظهرا خلف إمام يصلي العصر، إنسان يعني كان ظروف ما غلبه النوم فأهل المسجد ووجد الناس يصلون ليه العصر، هو لم يصلي ليه الظهر، ماذا ينتوي؟ الظهر. والإمام لو نيته ليه العصر. الذي أوجب الائتمام بالإمام ظاهرا وباطنا قال لا تجوز أن تصلي بنية العصر، بنية الظهر، وإمامك يصلي بنية العصر. وكذلك اذا كان يصلي نفلا فلا تصلي وراءه ايه؟ فرضا. ففي المسألة قولان. ما اللي يقول فارس تسأل؟ ما الذي كان يسأل؟ فالقول الاول قاله الشافعية وابن تيمية والظاهرية وروي عن احمد، قالوا ان هذا الحديث انما جعل الامام ليؤتم به هذا افعال الظاهرة فقط. يعني ايه افعال الظاهرة؟ الركوع والسجود، ولك ان تخالف امامك في النية. واستدلوا بأدلة كثيرة كما سأتي. عندنا نظائر كثيرة وقع فيها وجاز فيها أن تخالف إمامك في النية كما سأتي. القول الثاني قالوا، وقال به مالك وهو قول أبي حنيفة ومعتمد الحنابلة، قالوا أن المراد بالاقتداء في الظاهر و الباطن، في النية وفي الحركات. وقد دلت الأدلة على القول الأول وهو جواز المخالفة بين الإمام. اكتب يا ابني اكتب. وقد دلت الأدلة على القول الأول وهو جواز مخالفة الإمام في النية، هذا الأرجح دليلاً، وهو قول الشافعية وقول روي عن أحمد، قول أبي العباس والظاهرية. طيب كتبت ماشي. طيب فدل ذلك على أن قوله، طب ناخد بقى إيه مرجحات هذا القول اللي هو جواز إيه المخالفة في النية. عندنا حديث معاذ كان يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو فرض له. طيب ثم إذا عاد إلى قومه صلى بهم، هي له نافلة ولمن خلفه فرض. فهذه صورة وقعت فيها المخالفة في بين الإمام والمأموم. طيب وسلم لم ينكر عليه ذلك. وعندنا ايضا حديث الذي ذكرناه بالايه في الدرس السابق اللي هو حديث احسنت خالد، ها اذا اتيتما مسجد جماعه فصليا تكن لكما نافله. لحظه، يبقى ده دليل تاني على جواز المخالفه فين؟ في النيه. انت صليت العصر مثلا في مسجد ده وجيت للمسجد الاخر لسبب، فوجئت الناس يعني لسه هيصلي، صلي معه، تكن لك ايه؟ نيتك نافله ونيه من؟ ونيه الامام ايه؟ فرض. اذا هذه صوره ثانيه. ايضا عندنا، نعم، عندنا ايضا صلاه الخوف. كل هذا نظائر تقوي مسألة أو جواز الخلاف في النية بين الإمام والمأموم في صلاة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بكل طائفة إيه؟ ركعتين، الأولى تكون فرضا للإمام والثانية تكون إيه؟ نفلا. طيب يعني مثلا بيصلوا مثلا الصلاة رباعية بيصلوها قصرا، فالإمام يصلي مع الطائفة الأولى ركعتين فرض لمن؟ للإمام والمأموم، ثم يتراجع من صلى ويأتي طائفة أخرى، ولتأتي طائفة أخرى لم تصلي فليصلوا معك. فالإنسان هيعيد هيصلي المرة الثانية، أو الإمام بقى اسمه عامة سيصلي المرة الثانية، تكون له نفلا ولمن خلفه فرضا. كده كم دليل ذكرناه؟ كم دليلا؟ ها؟ نعم، بس هو القصر هيصلي الرباعيه ركعتين. طيب في القصر في الفجر مثلا صلاه ثنائيه هيسلم صلاه ثنائيه ثم يصلي الطائفه الاخرى ايه؟ هي له نفل ولمن خلفه. فهذه نظائر تقوي القول الاول ب يواد خلاف الاختلاف فين؟ في النية. فدل ذلك، خد بقى خد، ها ركز دي، فدل ذلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا من العام الذي أريد به الخصوص. علي وتقولي علي وموافق. الله تعالى فدل ذلك على ان قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يتم به هذا عام اريد به الايه؟ الخصوص، يعني يتم به فين؟ في الظاهر. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. كلمه الناس الموضع الاول اريد بها من؟ نعيم مسعود. فهذا عام اريد به الايه؟ خصوص. طيب فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، هل كل الناس في النار؟ لا، هذا عام اريد به الايه؟ الخصوص، بدلاله ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها بعده. طيب هذا بيسموه ايه؟ عام اريد به الايه؟ اذ قالت الملائكه يا مريم، هل مراد به كل الملائكه؟ لا، اللي هو من بيربي من جبريل، فارسلنا اليها روحنا، فده يسمى عام اريد به الخصوص. طيب وذكرنا ادله ذلك. وعندنا حديث ايضا ايه؟ من يتصدق على اخيكم، لو وجدت رجلا جاء بعد الفجر مباشره فبدا وصلى وحده ودخل في الصلاه، بإمكانك أن تنفع أخاك فتصلي معه أنت مأموم وهو إمام، حتى لو شرح في الصلاة، حتى لو شرح في الصلاة. هو إيه الدارج؟ الدارج إن إيه؟ لما حد يصلي مع حد عشان يديله ثواب الجماعة لازم يبدأ معه الصلاة، مش شرط. ممكن يكون هو فعلا بدأ في الصلاة فأنت إيه؟ تدخل معه، بدليل السلام لما يحصر رجلا يصلي وهذا قد شرح في الصلاة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بأن يخرج. قال من يتصدق على أخيكم فيصلي به، لا قال يصلي معه. هو ده الحل يا فندم، هو ده الحل. يوسف قوم اقف. لا اتحرك، اقف لحد ما انا مضطر. فاعتذر يعني، ربنا اباح الميت للمضطر. اعمل ايه؟ ما بحبش كده والله، بس انا مضطر فعلا. لذا قال ابن الرفعة اتفق الكل العلماء على أن من رأى شخصا يصلي منفردا اتفق الكل، طبعا الكل ما هو رباه العلماء يعني، هذا إجماع، اتفق الكل على أن من رأى شخصا يصلي منفردا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلي معه وإن كان قد صلى في جماعة ثاني. وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصا إيه، هو فعلا الشخص ده المسبوق أو المتأخر بدأ في الصلاة فعلا، فأنا رأيته يصلي منفردا لم يلحق الجماعة فيستحب أن يصلي معه. طيب، وإن كان قد صلى في جماعة، مين بقى المرة صلى في جماعة؟ الشخص اللي دخل مع الشخص ده اللي صلى وراه، فممكن يكون أدرك الجماعة الأولى، لكن من خلقه ومن نفعه لأخيه دخل فيصلي، دخل يصلي معه. وعن جابر قال المصنف، وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، كما ذكرنا أن معاذا كان يصلي مع النبي ثم يعود فيصلي بقومه، فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ طبعا هنقول أن دأب ابن حجر في مرام الايه؟ الاختصار. هذا حديث له قصة أن هذا الرجل يعني كان معاذ يصلي بالناس فطال عليهم، فأحد المأمومين خلف معاذ انفرد فأكمل الصلاة، فقال معاذ عنه أنه إيه؟ أن هذا الشخص أنه يعني منافق. فأتى الرجل فشكى سلم قال إن أصحابنا واضح، أصحاب زرع وأعمال، ومعاذ يصلي معك سلم ثم يعود فيصلي بنا البقرة. أنت متخيل؟ سلم كان يطيل في الصلاة، فمعاذ يصلي سلم ثم يعود فيصلي إلى إيه؟ يصلي بقومه فيطيل. فقال سلم تريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أمنت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. سلم اختاره إيه؟ ها مفصل وقصار المفصل. في طبعا مفصل اقسام ثلاثه، قصار واسط اطوال اواسط وقصار. طيب هذا الحديث الصحيح، وهنا اللفظ مسلم، وعند الشافعي في مسنده ان جابرا قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها، هي له تطوع ولهم مكتوبة. انتقل الحديث، أولا جواز خروج المأموم من الصلاة يعذر، كأن يطيل الإمام إطالة زائدة تشق على المأموم. يعني الحديث ورد في سورة، هذا الشخص صاحب زرع ها سوف يفسد زرعه من الماء، فخرج أم يبكي رضيعها بكاء شديدا، رأت أن هناك ضرر متعدي تشوش على الناس فخرجت من الصلاة. ها طيب رجل رأى من بجواره مثلا وقع له إغماء فخرج، كل هذه ها طبعا. فقاس العلماء على ذلك كل شخص يطرأ له طارئ. تذكر أن دكانه الذي ترك لم يغلق الباب، أتى إلى الجماعة وسهى. طيب فكل هذا طبعا على خلاف بقى، هل هذا الذي خرج من الصلاة خلف معاذ هل خرج واستأنف أم بنى؟ يعني كان يصلي بهم العشاء فيطيل، فهل الذي خرج مثلا في الركعة الثانية هل انفرد فأتم وبنى على مصلى ام استأنف الصلاة من اولها؟ سيأتي. اذا من فقه الحديث جواز خروج المأموم عن الصلاة من الصلاة العذر، كأن يطيل الإمام إطالة زائدة عن المشروع تشق على المأموم، ولو كان العذر من أمور الدنيا، لأن النبي يعني لا يشترط أن يكون أمر دين، بل كما ذكرنا خشي ضياع ماله. فالسلام لم ينكر على الرجل، بل أنكر على من؟ على معاذ. ولو كان مثل ذلك لا يجوز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان أصل الخروج لا يجوز سلم لأنكر على الرجل، وإنما جاء الإنكار على معاذ. عند مسلم فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، رواية من؟ أن الرجل ماذا فعل؟ انحرف فسلم ثم صلى وحده وانصرف، يبقى سلم وقطع الصلاة وبنى أم استأنف؟ ما الفرق بين البناء والاستئناف؟ البناء أن يبني على ما صلى. الرجل اجتهد فسلم واستأنف، أي أتى الصلاة من أولها. من فقه الحديث وجوب أن يراعي الإمام من خلفه من المأمومين فلا يطيل عليهم إطالة تشق عليهم وتورث السآمة والملل، بل تكون مدخلا للشيطان. للأسف بعض الأئمة بيكون سبب في ضياع أجور كثير من المأمومين. ازاي يطيل بيهم؟ يطيل بهم في القراءه او الركوع او السجود، اي اطاله في الصلاه اما لك او للشيطان. انت كمأموم اي اطاله في الصلاه اما لك، شفت في حديث اللقطه، اما ها قال ايه هي، اما للذئب او ايه لك او للذئب. طيب لاخيك او للذئب، فالاطاله بالمأموم الإطالة في الصلاة إما لك كمأموم أو للشيطان، بمعنى إما أن تكون بقى أنت رجل مثلا يعني تحسن الخشوع، تحسن في الصلاة كلها ولا يصيبك الإيه؟ الوساوس وقلة الخشوع، أو تكون أحد وقولون هذا الرجل بقى، تكون الشخص الثاني مع إطالة الإمام يصيبك بقى الإيه؟ سرحان وعدم الخشوع، فتخرج من الصلاة بربع الأجر، عشر الأجر. حديث عجيب، قال يخرج من الصلاة بعشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، حديث كده، خمسها، كل واحد سبحان الله. زيد بيصلي بجوار عمرو، هذا يأخذ الأجر كاملا وهذا نقص أجره لكثير الوساوس. فمن أسباب نقصان الأجر أن يطيل الإمام إطالة، فأنت كمأموم وكل هذا الرجل بتسرح كثيرا فيضيع عليك إيه؟ هذه الاجور العظيمه. تخيل انسان مثلا يعني خرج من الصلاه بنصف الاجر، ليه؟ ياتي الشيطان تذكر كذا وتذكر كذا وتذكر، فيجعلك يعني خليك بتفكر هتعمل ايه بعد اسبوع، وانت مش ضامن تطلع من الصلاه، ممكن تموت وانت، ان ممكن الانسان يموت وهو بيصلي اصلا، هو بيرسم لك امال، طب هعمل ايه بكره؟ طب السنه الجايه؟ طب طب انت عارف الشغل صلي صلاه مودع، كلنا نعيش المعنى ده. ايه صلاة الودع؟ صلاة رجل ايقن انه سيودع الحياة بعد هذه الصلاة، لو عشنا المعنى ده سنستريح كلنا. مش هنستريح من الدنيا، هنستريح من ايه؟ من الوساوس يعني. صلي صلاة مودع. ما معنى صلاة مودع؟ صلاة رجل، صلاة رجل. انا اقول ذلك يعني اول مقصرين لعل غيري ينتفع بها فناخذ الاجر يعني، لكن انا مقصر ربي يعلم. فصلاة مودع يعني صلاة رجل ايقن انه سوف ايه؟ تنتهي حياته بالتسليم. للأسف يعني كلنا يعني هذا الشخص ندخل في الصلاة بالتكبير، لا نفيق إلا عند التسليم، لا نفيق من وساوس الشيطان، تذكر كذا وتذكر كذا. حتى قال يقال أن أبا حنيفة قال لو أن شخصا فقد شيئا أراد أن يعرف مكانه يدخل في الصلاة خاشعا، لما؟ سيأتيك الشيطان يقول المكان الشيء ده في المكان الفلاني. هو كسبان الشيطان في كده ايه؟ ما هو كده دلك على حاجه، كسب ايه الشيطان؟ لا كسب والله، ما انت لقيت حاجه الدنيا بس خسرت ايه؟ خسرت الخشوع، صح كده؟ نكمل طيب ولا مش هنكمل؟ أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ الذي كان يتأخر على قومه فيأتيه متأخرا ثم يطير بهم، فكان يصلي بالبقرة وهم أصحاب عمل وحرث. عند مسلم كل هذه روايات في قصة الرجل الذي نال منه معاذ. معاذ قال لهذا الرجل الذي خرج، هذا يعني منافق، فقال يا رسول الله، الرجل بيدافع عن نفسه، إن أصحابنا واضح، نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بالبقرة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ما معنى فتان؟ أي الفتنة هنا التطويل الذي حمل الرجل على أن يخرج من الصلاة. وقد يقع هذا في زماننا أن الناس لا يخرجوا، بل لا يأتون أصلا إلى المسجد، لأنهم يرون أن الشخص هذا الإمام يطيل به، فيقول لما أرجع أصلي في البيت أنا طلعت أصلي هنا عاوز يطول به. ده معنى فتان، تكون سببا في فتنة الناس. دوما يا جماعة، مصلحة التجميع مقدمة على مصلحة التطويل. أخص بالذكر خاصة التراويح، كلنا يريد أن يختم. طب يختم مثلا في رمضان أول يوم النسحة، ثاني يوم النسحة، بعد ما كانش هتلاقي نفسك بتصلي أنت وثلاثة أربعة خمسة. ها، لكن نجمع الناس حتى لو بربعين أو حاجة. ها، لما انتوي أن تعين الناس على الطاعة، إن الناس تكمل. لكن ماذا تستفيد أن ختمت في القرآن؟ طبعا الختمة لا شك في أمر عظيم، ولكن هو ده الموجود، هو ده المتاح. نظر اللي بيصلي جزاه الله خير، والله العظيم أنا أقصد إحنا في الملهيات أكثر، فكل واحد يصلي معك 30 يوما في التراويح. طيب، فمصلحة تجميع الناس مقدمة على مصلحة الختم. عايز تختم بقى، قال فليصلي بنفسه ما شئت. فده من فقه الواقع، فقه الواقع أن تعين الناس على الطاعة. عارفوا أن مسجدا ما يطيل سوف يذهبون، المسجد قد يكون فيه بدع، وتكون مساجد الإخوة، لأن الإخوة بإيه؟ معهود أن الأخ بيطيل في الصف. ممكن يكون، أنا على فكرة ممكن يكون بطول كمان، فأنا بس إيه، ربنا أنا بحاول أنا بحاول أصل بالناس والله، عشان بس مصلحة تجميع الناس يا جماعة. الناس يعني إيه؟ يعني وعن أبي هريرة، أنا نورين بطول، أنا بطول والله، لا والله ما بطولش، اسكت الله يهديك. ممكن في الفجر ممكن مثلا إلى حد ما. الله المستعان، والله والله ضيعتني أنت كده والله العظيم. لا بسم الله، إحنا بنصح بعض، لا والله، بس أنا بحاول والله العظيم على قد ما أقدر والله. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. قال: فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. من فقه الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم فليخفف، هذا يشمل القراءة والركوع والسجود، ليس فقط خاصا بالقراءة بل يشمل كل ذلك. قال الشافعية: هذا أمر استحباب. وقال الظاهرية: هذا أمر وجوب. والأمر كله معلق بالمصلحة. قول صلى الله عليه وسلم فإن فيهم الضعيف، هل مراد بالضعيف المريض؟ نقول أتت عدة روايات لهذا الحديث، فإذا أتى ذكر الضعيف دون ذكر المريض صار المراد بالضعيف هو الإيه؟ المريض. والروايات التي أتى فيها المريض والضعيف صار المريض على بابه صاحب المرض، والضعيف هو الضعيف في الخلقة. يعني مش كل ضعيف هو مريض، ممكن إنسان ها يعني ضعيف، ها مش شرط يكون مريض، يعني اصل خلقاته ضعيف في بنيته، في لا يستطيع القيام. معايا خالد؟ مش معايا خالص، انت في عالم اخر. فحيثما اتى ذكر الضعيف مع المريض صار المرض على بابه، بمعناه والضعيف هو الضعيف الخلق، يعني بنيانه ضعيف. واذا اتى الضعيف فقط يدخل فيه المريض وغيره، زي كلمه فقير ومسكين، مسلم ومؤمن، اذا كان افترق واذا افترق ايه اجتمع. هذا الحديث دلاله على ان الامام مامور ان يخفف في الصلاه ليراعي اصحاب الاعذار من مريض من ضعيف من اصحاب الحاجه، فان الذي يصلي وراءه اما رجل ضعيف البنيه او مريض او صاحب حاجه، فالتطويل يضر بهم. انظر ماذا قال عمر، ولنعم ما قال عمر عند البياقين بسند صحيح في الشعب، شعب الايمان، قال عمر بسند صحيح: لا تباغضوا الله الى عبادي. عجيب الله، لا تباغضوا الله الى عبادي. يكون ثم وضح: يكون احدكم اماما فيطول على القوم الصلاه حتى يبغض اليهم ما هم فيه. يبغض اليهم يعني بيقول لا تباغضوا الله الى عبادي. ازاي؟ فانت بتخلي الصلاه فتنه للناس، ان هو انت بتطيل بالناس لغايه احدهم يقف في الصلاه ويتمنى الخروج منها. قال ابن عبد البر: لا اعلم بين اهل العلم خلافا في استحباب التخفيف لكل من أم قوما. ثم قال: على ما شرطنا، بيقول بيتكلم عن التخفيف بس بشرط، على ما شرطنا من الاتيان باقل ما يجزئ. يبقى لا تطويل ممل ولا تقصير مخل. ها؟ لكن للاسف يعني قد يكون التخفيف احدهم لا يحسن الركوع، ترى وكان المأموم يعني بيباجر الامام من كثر السرعه. يعني قال: ارجع فصلي فانك لم تصلي. وضابط التخفيف اختلف، يعني الاحاديث تقول تخفف في الصلاه، ما ضابط التخفيف؟ ليس له ضابط محدد. وقد ورد في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن ابي العاص: انت امامهم واقتدي باضعفهم. ومين اللي بيقتدي بالثاني؟ الامام بالماموم ولا العكس؟ قال: واقتدي باضعفهم. معنى بيقتدي باضعفهم ان يكون فعلك كامام في الصلاه وفي قدر الاطاله بحال اضعف القوم. لقيت غالب الناس دول ضعاف فلا تطيل عليهم. فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يراعي حال الضعيف من المأمومين. وانظر الى حديث انس في الشيخين عند في الصحيحين، قال انس رضي الله عنه: ما صليت وراء امام قط اخف صلاه ولا اتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السلام جمع بين الحسنيين، اخف صلاه وايه؟ واتم. لا اتم فاطال ولا خف فخفف، لا اتم فاطال ولا خفف فقصر. قال: ما صليت وراء امام قط اخف صلاه ولا اتم. وهذا هو مقياس الضابط في ذلك، وإن خففت فلا تقصر في الركوع ولا في السجود، إلا إذا كان هناك جماعة من المأمومين أرادوا ذلك. يعني نفس الكلام في مسألة القيام، قيام رمضان، في مكان ما في قرية ما كل المأمومين اتفقوا مع الإمام أن يصلي بهم جزءا، أو في طول العام يعني لم يشق عليهم التطوير، فكان شبه اتفاق ضمني على ذلك. فمن انتفاء الحكم العله ينتفي الايه؟ الحكم. هو ما العله من التخفيف؟ الا يشق على الناس والا يحدث فتنه. فان كان الجميع راى راضين بذلك، ها، فالإمام أن يطيل ما شاء. آخر شيء قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا لا من صلى الناس فليخفف، فإن فيهم كذا وكذا، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. هذا دليل على أن الجماعة ليس شرطا في صحة الصلاة. احنا عدنا المرة اللي فاتت حكم صلاة الجماعة، هذه أحد الأدلة على أن من صلى الفرد منفردا فصلاته صحيحة. من صلى الفرد منفردا يبقى الجماعة ليس شرطا. في 4 أقوال. فقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، دل أن المرء إذا صلى وحده ولو فرضا فصلاته صحيحة، فالجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم، وجزاكم الله خيرا. النص عام، إذا صلى وحده نص عام بدليل انه قال ايه: من اما بالناس فليخفف، في نفس السياق قال: فاذا صلى وحده. والاصل ان يكون امام فين؟ في الفرض. اتفضل، انا لسه بجاوب. بس انت بتسال ليه؟ طب ليه تسال؟ ده مش حديث، ده حديث الله، ده قول عمر: والذين ينامون عنها افضل من الذين يقومونها. ده قول عمر ليس حديث. ها، قال: والذين قال نعمة البدعة هذه، والذين ينامون عنها افضل من الذين يقومونها. ده قول عمر. اتفضل اتفضل يا محمد.